بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بباب صفة الصلاة لبيان الأذكار بعد الصلاة. قوله: زبد البحر وما يخرجه البحر من الفضلات عند موجه وهيجانه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: من سبح الله دبر كل صلاة 33، يدل على مشروعية لفظ سبحان الله 33 بعد الصلاة، وأن ذلك سنة. المسألة الثانية قول دبر كل صلاة أي مفروضة، يدل على عظم شأن الصلاة، إذ أن داخل الصلاة ذكر وبعد الصلاة أيضا ذكر. المسألة الثالثة قوله: وحمد الله 33، أي قال الحمد لله 33 مرة، يدل على ذلك سنة. المسألة الرابعة قوله: وكبر الله 33، يدل على سنية ذلك. ولو بدأ بأحدها قبل المسألة الخامسة، لو ذكر هذه الأذكار بتقديم بعضها على بعض صح، فلو قدم التكبير على التحميد أو التحميد على التسبيح صح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح وحمد وكبر، فلم يذكر فيه الترتيب. والمسألة السادسة قوله: فتلك 99، هذا يدل على أن المسلم الصغير والكبير والمرأة الصغيرة والكبيرة، المتعلم منهم والجاهل، يعملون ألسنتهم وجوارحهم في أداء هذه العبادة، بتحريك اللسان بالذكر والجوارح بالعد، مما يزيد في الأجر. المسألة السادسة قوله، السابعة قوله: وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وحده على كل شيء قدير، يدل على فضيلة التهليل، إذ به ختام ذكر من أجل الأذكار. المسألة الثامنة قوله: غفرت له ذنوبه، يدل على فتح الله عز وجل لعباده أبواب المغفرة بعمل يسير، فهذا التسبيح لا يتجاوز 5 دقائق، ينال به المسلم المغفرة. والمسألة التاسعة قوله: وإن كانت مثل زبد البحر، يدل على أن ذنوب بعض العباد كثيرة جدا كزبد البحر. وفي مسند الإمام أحمد يأتي أقوام بذنوب أمثال الجبال، يعني من كثرتها. فليحذر العبد من المعاصي في الذنب، مع الذنب يكثر الذنوب. والمسألة العاشرة: وغفرت له ذنوب إن كانت مثل زبد البحر، يدل على أن فضل الله وإنعامه يزيل درن الذنوب والخطايا، فرحمته سبحانه وسعت غضبه، فرحمته سبحانه سبقت غضبه. المسألة 11: هذا الحديث هو الصفة الأولى، هذا الحديث صفة من صفات الذكر بعد الصلاة بالتسبيح والتحميد والتكبير في العدد. والصفة الثانية يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويكبره 33. والصفة الثالثة والمسألة والصفة الثالثة يسبحه 33 ويحمده 33 ويكبره 34. وهذه الصفات الثلاث السابقة كلها في مسلم في صحيح مسلم. والصفة الرابعة في صحيح البخاري يسبح الله 10 ويحمده 10 ويكبره 10. فيشرع المسلم أن ينوع بينها أحيانا بهذا الذكر وأحيانا بهذا الذكر. ووردت صفة 25 و25 و25 لكن الحديث ضعيف. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.